ويبقى العود ما بقي اللحاء. نسأل الله العظيم أن يكرمنا لصالح الأمور ومعاليها وأن يعصمنا عن سفاسفها، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.